وإن لاح لك النقش من الأصفر تهتش، وإن مر بك النعش تغممت ولا غم. تعاصي الناصح البر، وتعتاص وتزور، وتنقاد لمن غر ومن مال ومن نم، وتسعى في هوى النفس، وتحتال على الفلس، وتنسى ظلمة الرمس، ولا تذكر ما ثم. ولولا حظك الحظ لما طاح بك اللحظ، ولا كنت إذا الوعظ جلى الأحزان تغتم. ستذري الدم للدمع إذا عاينت لا جمع، يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم. كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود ينخر العود، ويمسي العظم قد رم. ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد، صراط جسره مد على النار لمن أم. فكم من مرشد ضل، ومن ذي عز ذات ذل، وكم من عالم زل وقال الخطب قد طم. فبادر أيها الغمر لما يحل به المر، فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذم. ولا تركن إلى الدهر وإن لان وإن سر، فتلفى كمن اغتر بأفعى تنفث السم. وخفض من طراقيك فإن الموت لاقيك، وسار في تراقيك وما ينكل إن هم. وجانب صعر الخد إذا ساعدك الجد، وزم اللفظ إن ند، فما أسعد من زم. زم. ونفس عن أخي البس، وصدقه إذا نس، ورم العمل الرث، فقد أفلح من رم. ورش من ريشه انحص، بما عم وما خص، ولا تأس على النقص، ولا تحرص على اللم. وعاد الخلق الرذل، وعود كفك البذل، ولا تستمع العزل، ونزهها عن الضم. وزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الصير، بصد؟ نعم؟ معدمة. الضير، الضر يعني. وزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير، وخف من لجة اليم. بذا أوصيت يا صاح، وقد بحت كمن باح، فطوبى لفتى راح بآدابي يأتم. ثم حسر ردنه عن ساعد شديد الأسر، قد شد عليه جبائر المكر للكسر. متعرضا للاستماحة في معرض الوقاحة، فاحتلب به أولئك الملا حتى أترع كمه وملا. ثم انحدر من الربوة جذلا بالحبوة. قال الراوي: فجاذبته من ورائه حاشية ردائه، فالتفت إلي مستسلما، وواجهني مسلما، فإذا هو شيخنا أبو زيد بعينه ومينه. فقلت له: إلى كم يا أبا زيد أفانينك في الكيد، لينحاش لك الصيد، ولا تعبأ بمن ذم. فأجاب من غير استحياء ولا ارتياء وقال: تبصر ودع اللوم، وقل لي هل ترى اليوم فتى لا يقمر القوم، متى ما دسته تم. فقلت له: بعدا لك يا شيخ النار، وزاملة العار، فما مثلك في طلاوة علانيتك وخبث نيتك، إلا مثل روث مفضض أو كنيف مبيض. ثم تفرقنا، فانطلقت ذات اليمين، وانطلق ذات الشمال، وناوحت مهب. كما مثلك في طلاوة علانيتك وخبث نيتك، إلا مثل روث مفضل. مثلك مثل. فما مثلك إلا مثل. مثل؟ فما مثلك في طلاوة علانيتك وخبث نيتك، إلا مثل روث مفضل أو كنيف مبيض. ثم تفرقنا، فانطلقت ذات اليمين، وانطلق ذات الشمال، وناوحت مهب الجنوب، وناوح مهب الشمال. المقام الثانية عشرة: الدمشقية. حكى الحارث بن همام قال: شخصت من العراق إلى الغوطة،